الفرق بين متروك، ما هو الفرق بين متروك الحديث والمتهم؟ هنا الفرق في دقة، عموم وخصوص. كل متهم في الحديث هو متروك الحديث، وليس كل متروك الحديث متهما في الحديث، ولكنهما في رتبة واحدة في الضعف. فمتروك الحديث يعني حديثه ضعيف جدا، والمتهم في الحديث حديثه ضعيف جدا. وإنما الفرق أن المتهم في الحديث يعني يظن أنه يتعمد الكذب في الحديث، وحينما يقطع بأنه يكذب لا يقال متهم، يقال كذاب أو وضاء أو نحو ذلك من التعابير. ولكن حينما لا يصل اجتهاد المحدث في الحكم على راوي من رواة الحديث إلى مرتبة اليقين بأنه يكذب، وإنما يظن ذلك، يقول عنه إنه متهم أي بالكذب. لكن قد يكون الرجل صالحا وبعيد كل البعد عن أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيء الحفظ جدا في روايته الأحاديث إلى درجة أنه قد يجعل الحكم التي تروى عن بعض الناس أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث الإسرائيلية التي تروى عن أهل الكتاب من قبل الإسلام، فيكون قد حفظها مع الزمن يرفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا بالرغم من أنه صدوق في نفسه وأنه لا يكذب أو لا يظن أنه يكذب في الحديث، مع ذلك يقال فيه متروك الحديث لشدة ضعفه وسوء حفظه. هذا هو الفرق بين المتروك وبين المتهم.